فأكمل القراء من تراه وموافقا للشرع في مرآه، أفعاله كنطقه سنية مستمسكا بسنة السنية، أفعاله كنطقه سنية مستمسكا بسنة السنية. لا بدعة تعلوه أو قبائح في دينه كلا ولا فضائح، فانتقب الشيخ الذي تأتيه واحرص على السني والنبيه، فشيخك السني يكسك الحلل ومع نباهة يجنبك الخلل، ووقر الشيخ وكن للأدب ملازما وعده في القرب. واصبر في هذه الجملة نوه الناظم بما ينبغي انتخابه من الشيوخ الذين يقرأ عليهم، إذ قال: فأكمل القراء من تراه موافقا للشرع في مرآه، أفعاله كنطقه سنية مستمسكا بالسنة السنية، لا بدعة تعلوه أو قبائح في دينه كلا ولا فضائح. لأن أصحاب العلوم غلبت عليهم أوصاف، كما قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى: تأملت أصحاب العلوم فوجدت الشدة مع أصحاب الحديث والمجون مع أصحاب الأدب إلى آخر ما قال. وقد ذكرت هذا لبعض أصحابنا فقال: ووجدت الكبرى في القراء، وهو جامع لقراءات العشر الكبرى. فينبغي أن ينتخب الإنسان من أهل العلم عامة ومنهم القراء من يكون ممتثلا للسنة متمسكا بها حريصا عليها، ويحذر من الأخذ على مغموص في بدعة مشتهر بها داعية إليها أو مظهر للكبائر. فإن من القراء ممن عرفنا من يأكل الحشيش ممن أدركنا، ويزعمون أنه يحسن الصوت، يحسن الصوت إذا جاء يقرأ في المحفل يشرب حشيش ويقرأ القرآن الكريم، بمثل هذا لا يقرأ عليه ولا كرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.